الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فيقول الإمام البخاري عليه رحمة الله: باب قول الله تعالى: أو يلبسكم شيعا. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال قال عمرو بن دينار: سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول: لما نزل على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم، قال: أعوذ بوجهك أو من تحت أرجلكم، قال: أعوذ بوجهك. فلما نزلت أو يلبسكم شيعا قال: هاتان أهون أو أيسر. هذا دليل على أن الوجه صفة من صفات الله، فلا يمكن أن يستعيذ النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بمخلوق. ووجه الله صفة من صفاته، ولا يمكن أن يكون شيء من الله مخلوق. ولهذا قال: كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. فرفع ذو يعني تبعا لقوله ويبقى وجه ربك، فوصف الوجه بأنه ذو الجلال والإكرام، وهذا شيء لله عز وجل. نعم. وفي نهاية السورة قال: تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام، فجره تبعا لاسم الله عز وجل رب. فهذه تدل على أن الوجه صفة من صفات الله وأنه غير مخلوق. خيرا. قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم، هذا شامل لكل عذاب مستأصل للأمة يأتي من السماء، سواء كان بالأمطار أو الصواعق أو الحجارة أو غير ذلك، أو من تحت أرجلكم بالخسف أو بغيره. ثم: أو يلبسكم شيعا، يعني يخلطهم فرقا ويذيق بعضكم بأس بعض، بمعنى أن كل واحد يوصل إلى الآخر من الأذية الشيء الكثير. يعني أحيانا تقول للشخص: سأذوقك المر، يعني سأنزل عليك من الأشياء التي تؤذيك ما تجعلك تشعر بالمرارة. نعم، ويذيق بعضكم بعث بعض، بمعنى أن كل واحد يبذل جهده في إيصال الأذية إلى الآخر، وكل واحد يذيق الثاني الويلات، وهذا سواء فيما قل من الاختلافات أو كبر. فربما أذاق الأخ أخاه بأسه، وربما أذاق الجار جاره بأسه، وربما أذاقت الضرة ضرتها بأسها، وربما أذاق الزوج زوجته بأسها وبأسه والعكس، وربما كان ذلك في الآباء والأبناء والأمهات والجيران والأرحام والفرق والطوائف، وتكبر معها إلى الدول والشعوب. يذيق بعضهم بأس بعض، كل واحد يذيق الثاني الويلات. نعم، بدون رحمة. ودون نظر في العواقب الدنيوية أو الأخروية. ونحن مأمورون أن نتقي الله كل واحد منا في الآخر. نعم، نحن مأمورون بهذا، مأمورون أن يتعامل كل مسلم مع أخيه المسلم بتقوى الله جل وعلا. المطلوب أن تذيق المؤمن رحمتك ورفقك وبرك ولطفك وإحسانك، هذا هو المطلوب، هذا هو المطلوب. نسأل الله الإعانة. لكن إذا دخل الهوى في القلوب، وإذا أحب كل إنسان رأيه، وإذا حرص كل إنسان على مصلحته، نعم، فإن كل واحد يحب أن يطيح بالآخر. كل حزب بما لديهم فرحون، وكل فريق يرى أنه هو الحل الوحيد للأمة، وكل فريق يريد أن يبني نفسه على أنقاض الآخر. كيف يبني نفسه على أنقاض الآخر؟ لا يقول أنا مسلم وهذا مسلم، لا، يهدم الأول ويبني نفسه. نعم، يهدم الأول ويبني نفسه. ونحن ملزمون أن نبقى على الأساس، وهو كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ووجود الباطل ليس تشويها للحق، انتبه لهذا، وجود الباطل ليس تشويها للحق. يوجد باطل وباطل وباطل وباطل، عشر أباطيل وحق. لا يقال أيها الأحد عشر أنتم متفرقون وأنتم على باطل، لا، العشرة متفرقون وهم على باطل، والحق حق. نعم، العشرة هم الذين ينزل عليهم الدم، وصاحب الحق يبقى هو، بل أكثر من عشر. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: تفترق أمتي على 73 فرقة، كلها في النار إلا واحدة. لو جاء إنسان من خارج الأمة وقال: أيها المسلمون، لو كنتم على حق ما كنتم 73 فرقة، نقول له قل هذا الكلام للسنتين السبعين فقط، أما الثالثة والسبعين لا تقل فيها شيئا. الثالثة والسبعون لا تقل فيها شيئا. نعم انتبه معي، مات النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم والإسلام قائم، قائم مثل العمود قائم، انخزلت طائفة الأصل باقي، الذم لهذه التي خرجت، خرجت طائفة أخرى الذم لها الأصل باقي، خرجت ثالثة ورابعة وخامسة الذم لهم والأصل باقي. لا يأتي إنسان يصدر ذما على ذلك الأصل الباقي على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم بسبب أنه خرجت منه طوائف. العيب فيهم، العيب فيهم، هذه الطوائف تتناحر فيما بينها كل واحدة مع الأخرى، وهن جميعا يطعنون في الأصل الباقي على الأساس الذي مات عليه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأن هؤلاء الذين بقوا على الأصل الذي مات عليه النبي صلى الله عليه وسلم غرما لهؤلاء كلهم، غرما. فالذين على الأصل لا بد أن يقولوا لكل فرقة انحرفت أنتم على باطل، لا بد أن يبينوا حالهم ويقول لهم أنتم على باطل حتى يحذرهم الناس، حتى يحذرهم الناس. فلهذا إذا حصل أذية لهؤلاء الذين بقوا على الأصل فليحتسبوا، لا بد أن ينالهم شيء. وهؤلاء الذين افترقوا واختلفوا مسلمون، ليسوا كفارا لكن على ضلال، فيشملهم هذه ما في هذه الآية أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض. فالذين على الجادة هم الذين بقوا على كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهم الذابون عن السنة في كل عصر، وفي كل قرن يوجد منهم من يجدد هذا الدين، ولا بد أن يكون هذا الذي يجدد الدين ومن حوله من العلماء والمجددين في أثناء القرن أيضا لا بد أن يكونوا على الأصل وهو الكتاب والسنة الذي مات عليه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فإذا جاء من يقول للذين هم بقوا على الأصل ما تركتم أحدا إلا ضربتم في رأسه، نقول هذه وظيفة نحن مكلفون أن نقوم بها، هذا عمل نحن مأمورون أن نقوم به، هذا جهاد في سبيل الله وجاهدهم به جهادا كبيرا، لا بد أن نتكلم. نعم فبارك الله فيكم، الجاهل الذي لا يعرف الباطل ولا يستطيع أن يميزه عن الحق ما يعرف هذا المجهود الذي يقوم به أهل السنة في مقارعة أهل البدع والرد عليهم، ما يعرف هذا، ربما أساء الظن بأهل السنة. مثل هذا وأمثاله من الناس مثل طبيب ما عنده شهادات وعنده عيادة وعنده لوحات وعنده رشدة مطبوعة طباعة مؤنقة وعنده مختبر وعنده إشاعة، لكن عند العلاج يعطي علاج القلب للكبد وعلاج الكبد للكلى وعلاج الكلى للرئة، ولعب في الناس ورخص السعر، فالأطباء ما صبروا ثاروا ينظرون المرضى ما الذي عندهم وينظرون العلاجات ما هي، هذا يقتل الناس ويضر الناس. فصاح الجاهلون به أنت حاسد له حين أقبل الناس عليه، الناس أقبلوا عليه لأنه رخص ثمن، لكن ما يعرفون العواقب. نعم، فالأطباء الحذاق ما بالوا بكلام الجاهلين، استمروا في التحذير من هذا الطبيب حفاظا على أبدان الناس. فهكذا العلماء الأجلاء من أهل السنة يحذرون من الباطل، ولو تكلم الجاهلون وانتقدوا لا يبالوا بهم. ومثلهم أيضا كمثل مهندس معماري، عنده مكتب وعنده شهادات، ويفعل الكروكي ويفعل المخططات يعني تحديد كل شيء في المبنى، لكن يفعل المخطط 5 دور، يفعل تأسيسه تأسيس دور واحد أو دورين. نعم، هذا المخطط لو نفذ لهذا فستتساقط الأدوار على الناس، لأن تصميمه ضعيف. يعطيه مخطط لدور واحد ويقول هذا ل5 دور، امشي ابني ولا عليك. المهندسون الحذاق حذروا منه، لكن رجل ذكي رخص السعر فأقبل الناس عليه. فعندما رأى المهندسون ذلك لم يبالوا، والناس يقولون لهم أنتم حسدة لأنكم رأيتم إقبال الناس عليه. فالمهندسون حذروا وما بالوا بالجاهل. فهكذا العلماء الأجلاء يحذرون ولو جاءتهم الانتقادات من الجاهلين، أنتم تتكلمون في الناس، أنتم ما تركتم أحدا، أنتم كذا وأنتم كذا، ماذا نفعل لك؟ هذا هو الواقع. فلهذا بارك الله فيكم، علماء أهل السنة وإن ذاقوا بأس أهل البدع من الأذية والنقد والطعن والكلام الجارح والأذية ربما التي تصل إلى إيذاء الجسد كما حصل للإمام أحمد بن حنبل وأحمد بن تيمية وغيرهم من العلماء الأمة، لابد أن يصبروا، لابد أن يصبروا. نعم، وأن يبينوا الحق. وبينهم وبين أهل البدع ثأر أشد من ثأر القبائل. فالرجل بينه وبين شخص دم، دم أخيه، دم أبيه إلى غير ذلك، يمكن أن يعفو. لكن بيننا وبين أهل البدع ثأر لا يمكن يبرد، وبيننا وبينهم يوم القيامة، فالله يحكم بينكم يوم القيامة فيما كنتم فيه تختلفون. لا بد أن نحاكمهم بين يدي الله، وأن نناظرهم بين يدي الله، وأن يحكم بيننا وبين أهل البدع رب العالمين. عادوا واعتدوا على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وظلموا أدلة الكتاب والسنة وحملوها ما لا تحتمل من المعاني، واستدلوا بها على الباطل الذي هم عليه ليروجوه في وسط الناس. قال البخاري رحمه الله: باب من شبه أصلا معلوما بأصل مبين. وقد بين النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حكمهما ليفهم السائل. حدثنا أصبغ بن الفرج قال حدثني يرحمه الله قال حدثني ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب عن ابي سلمة بن عبد الرحمن عن ابي هريرة ان اعرابيا اتى رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم فقال: ان امرأتي ولدت غلاما اسود، واني انكرته. فقال له رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: هل لك من إبل؟ قال: نعم. قال: فما ألوانها؟ قال: حمر. قال: هل فيها من أورق؟ قال إن فيها لورقا. الأوراق الأسود، ويمكن أن يكون يعني فيه بياض مع غبرة. قال إن فيها لورقا. قال فأنى ترى ذلك جاءها، يعني وكونها ورقا أقل في شأنا في نفوس العرب من الحمر، فالإبل الحمر أنفس عندهم وأحب إليهم، ولذلك جاء في الحديث لأن يهدي الله على يديك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. والورق يعني لا يؤثر في لحمها ولا يؤثر في لبنها، لكن تلك أحب إليهم. قال هل فيها من أوراق؟ قال إن فيها لورقا. قال فأنى ترى ذلك جاءها؟ قال يا رسول الله عرق نزعها، يعني هذا الجمل أو هذه الناقة أحد أجداده أسود، فجاءت هذه مثل جدها أو جدتها، ربما رابعة أو خامس ناقة أو رابع أو خامس جمل في أجدادهم يكون نزعه عرق. قال لعل هذا عرق النزع، يعني وهذا الولد الذي جاء أسود قد يكون أحد أجداده من قبل أبيه أو من قبل أمه كان أسود فورث عنهم السواد. قال ولم يرخص له في الانتفاء منه. نعم، يعني كان التشبيه للمولود الأسود بالجمل الأسود، فهذا نزعه عرق وهذا نزعه عرق. قال حدثنا مسدد قال حدثنا أبو عوانة عن أبي بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أن امرأة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقالت إن أمي نذرت أن تحج فماتت قبل أن تحج أفأحج عنها؟ قال نعم حجي عنها. أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته؟ قالت نعم. قال فاغض الله فإن الله أحق بالوفاء، يعني بما أنه معلوم لديكم أنه لابد من قضاء الدين الذي بين الخلق، فكذلك الدين الذي لله جل وعلا فهو أحق بالقضاء. ووجه الشاهد من هذا أنه لو تعامل عالم من العلماء في مسألة ما بالقياس الذي هو قياس معقول، اتحد الأصل والفرع في الحكم في العلة ليتحد في الحكم، فهذا ليس خارجا عن الاعتصام بالكتاب والسنة، بل هو مع الكتاب والسنة، فإنما استنبط من دليل. نعم، فمن كان كذلك دون توسع في العلل الذي وصل إليه بعض الفقهاء فهذا لا بأس به. نعم، أنا أنظر في الحديث الأول الذي قرأناه ما وجه ارتباطه في الاعتصام بالكتاب والسنة أو يلبسكم شيعا. لا إله إلا الله. يعني الجملة الثالثة هي الدليل أنهم عندما تفرقوا وذاق بعضهم أنهم تفرقوا وذاق بعضهم بأس بعض، حصل لهم هذا حين فارقوا الكتاب والسنة وتركوا الاعتصام بالكتاب والسنة. نعم. قال باب ما جاء في اجتهاد القاضي في اجتهاد القضاء. قال كذا لأبي ذر والنسفي بن البطال وطائفة: القضاء بفتح أوله والمد وإضافة الاجتهاد إليه، اجتهاد القضاء بمعنى الاجتهاد فيه، والمعنى الاجتهاد في الحكم بما أنزل الله، أو فيه حذف تقديره اجتهاد متولي القضاء. ووقع في رواية غيرهم القضاة بصيغة الجمع وهو واضح، لكن سيأتي بعد قليل الترجمة لاجتهاد الحاكم فيلزم التكرار، يعني الحافظ سيطمئن قلبه إلى أن يكون الباب كما هو هنا ما جاء في اجتهاد القضاء. والاجتهاد بذل الجهد في الطلب، واصطلاحا بذل الوسع للتوصل إلى معرفة الحكم الشرعي. باب ما جاء في اجتهاد القضاء بما أنزل الله تعالى لقوله: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون. ومدح النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم صاحب الحكمة حين يقضي بها ويعلمها ولا يتكلف من قبله. ومشاورة الخلفاء وسؤالهم أهل العلم، يعني مشاورة مجرور تقدير الكلام. باب ما جاء في اجتهاد القضاء ومشاورة الخلفاء وسؤالهم. نعم، وسؤالهم أهل العلم. قال حدثنا شهاب بن عباد قال حدثنا إبراهيم بن حميد عن إسماعيل عن قيس عن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله مالا فسلط على هلكته في الحق، وآخر آتاه الله حكمة فهو يقضي بها ويعلمها. نعم، يعني أما مال دون أن يسلطه على هلكته في الحق فلا يحسد ولا يغبط على ذلك، وأما علم لا يقضي به ولا يعلمه الآخرين فلا يحسد عليه ولا يغضب، فإنما الغبطة فيما سمعتم، وهذا الحسد حسد غبطة. والحسد المذموم هو تمني زوال النعمة على الآخرين. وانظر إلى شؤم الحسد، أنه لا يريد أن يصل فضل غيره إلى غيره. ما من بيت أبيه شيء، ليش يحسد؟ يعني شيء جاء من جيبه، شيء أتى من عنده، ما هو من عنده، هو من عند غيره. يعني ما يريد أن يصل فضل الله إلى خلقه، ما شأنه؟ نعم، ما شأنه في هذا؟ نعوذ بالله من الحسد. لكن الحسد هنا المراد به أنه يتمنى أن يكون له مثل مال الغير مع بقاء فضل الله على الآخر، لا يريد أن تزول النعمة عنه. يعني شخص عنده علم تقول: اللهم أعطني علما كما أعطيته، أو ليتني أكون عالما مثله، وهو ينظر إليه وينشر علمه في الناس فيقول: ليتني عالما مثله. شخص يأتي يعني يرى شخصا يقرأ القرآن وهو أمي لا يستطيع أن يقرأ القرآن، يقول ليتني أستطيع أن أقرأ كما يقرأ فلان. نعم، رأى خطيبا يخطب ويعظ الناس قال ليتني أقدر على الخطابة فأعلم الناس كما يعلم الناس، يعني يتمنى أن يكون عنده مثله. نعم، أن يكون عنده مثله مع بقاء النعمة عليه، مع بقاء النعمة عليه. يرى إنسانا آتاه الله مالا ينفق منه ويتصدق منه ويصل الأرحام ويعطي الفقراء واليتامى والمساكين والأرامل وغير ذلك من الأمور الخيرة الصالحة، فيقول ليس لي مالا أصنع كما يصنع فلان. هذا يسمى غبطة، يتمنى مثل ما للآخرين مع بقاء فضل الله عليهم. لكن بعض الناس إذا رأى شخصا أعطاه الله مالا ينظر ما هي الحيل التي بها يستطيع إسقاط تجارة فلان وتضييعها بالمكر والخدع والحيل وغير ذلك، أو أنه يصنع له سحرا يبدد ماله ويصبح مجنونا في الشوارع حسدا منه والعياذ بالله. لماذا فلان أغنى منا؟ لماذا فلان تجارته توسعت؟ نعوذ بالله من الضلال، نعوذ بالله. قال حدثنا محمد قال أخبرنا أبو معاوية قال حدثنا هشام عن أبيه عن المغيرة بن شعبة قال سأل عمر بن الخطاب عن إملاص المرأة، يعني إذا اعتدى أحد على امرأة حبلى حتى أسقطت جنينها، ضربها بعصا في بطنها أو حجر أو لكمها بيده أو رفسها برجله حتى أسقطت جنينها، قال وهي التي يضرب بطنها فتلقي جنينها، فقال أيكم، هذا عمر يسأل، أيكم سمع من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيه شيئا؟ يعني هذا عمر حاكم ما ذهب يفكر برأيه بالاستخراج حكم، وإنما بحث عن حكم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فقلت أنا المغيرة بن شعبة، فقال ما هو؟ قال سمعت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول فيه غرة عبد، وفيه غرة عبد أو أمة، الغرة الناصية، ويعبرون بالغرة عن العبد بكله أو الأمة بكله بكلها، لأن الغرة ما تكون إلا في مكان واحد، مثل ما يقال في السنة خريف ويقال سبعون خريفا، بمعنى سبعون سنة، لأن الخريف ما يكون في السنة إلا مرة واحدة، والغرة ما تكون إلا في الجمعة في البدن مرة واحدة، نعم ما تكون غرة في الوجه غرة في الرجل غرة في كذا، فعبر بالغرة ثم عطف أتى بالبدن عبد أو أمة. فقال أي عمر لا تبرح حتى تجيئني بالمخرج فيما قلت، يعني يتني بمن يشهد لك. فخرجت فوجدت محمد بن مسلمة فجئت به فشهد معي أنه سمع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول فيه غرة عبد أو أمة. تابعه ابن أبي الزناد عن أبيه عن عروة عن المغيرة، وكما سمعتم أن الشاهد منه الرجوع إلى سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. سنقف عند هذا، معنا في هذه الليلة كلمة للشيخ عبد الله بن عثمان الزماري نختم بها الدرس.